ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلة مجالس التفسير المجمل، وقد وصلنا بفضل الله جل وعلا إلى تفسير سورة التكوير والانفطار والمطففين اليوم بإذن الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت، أي من التكوير يقال كورت العمامة، أي لففتها. فأصل التكوير هو ضم الشيء بعضه إلى بعض، فإذا الشمس كورت أي لفت وذهب نورها. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت أي ذهب نورها وتساقطت. يقول: انكدر الطائر، أي سقط أو سقط من عشه. ولذلك قال عطاء: تمطر السماء يومئذ نجوما، كل النجوم تتساقط وتسقط على الأرض. فمشهد فعلا حينما تتخيله مشهد رهيب. وإذا الجبال سيرت، كانت هباء منثورة. وإذا العشار عطلت، كلمة العشار هي الإبل أو النوق الحوامل، واحدها عشراء، يعني الواحدة منها يقال عنها عشراء. ويبدأ هذا الاسم يلحق بها من حين بلوغها الشهر العاشر من الحمل، يعني بتقعد سنة، فمن الشهر العاشر يقال عنها عشراء، تمام. وإذا العشار عطلت، عطلت منفعتها ولم يعد أحد ينتبه ولا يلتفت إليها، رغم أنها من أنفس المال عند العرب، يعني مال نفيس جدا جدا. احنا في زماننا ده بيسوي مثلا البي ام دبليو، بتسوي مرسيدس مثلا أحدث موديل. ده عند العرب الناقة العشراء، الكل متعلق ومنتظر وخلاص، هانت فاضل شهرين ونشوف بقى المولود الجديد منها. فده أنفس مال عند العرب. فهذا المال النفيس لا يلتفت أحد إليه، عطلت وتركت، يعني تركها أهلها، ما عادوا يلتفتون إليها لانشغالهم بهذا الأمر العظيم، قيام الساعة، الساعة بتقوم. فمشهد رهيب يا إخوان. وإذا العشار عطلت، فده يدل على أن يعني كل إنسان مشغول بما هو أدهى وأمر، فلو رأى يعني حواليه في مثل هذا المشهد أحدث السيارات ورأى أفخم العمارات أو رأى مثلا كنوز أمام عينيه، لن يلتفت إليها في الحقيقة، لن يلتفت إليها من هول الموقف يعني. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش السباع حشرت، يعني جمعت كي يقتص فيما بينها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. في شاة جلحاء ليس بها قرون، نطحتها شاه بها قرون، فيؤتى بالجميع ويقتص فيما بينهم، ثم يقال: كونوا هباء منثورا. وإذا البحار سجرت، كلمة سجرت في اللغة التسجير بمعنى الإيقاد وبمعنى الملء، يعني سجرت الشيء ملأته، وسجرته بمعنى ولعته، فهي أي المعنيين مراد؟ يا ترى هيتولع فيها ولا المراد إن هي تملأ ماء؟ فهي ما بين الاثنين، مش ما بين الاثنين، يعني إما دي إما ده، يعني الاثنين جمعت ما بين الوصفين. لأن احنا سيأتي معنا في سورة الانفطار وإذا البحار فجرت. فجرت هنا يعني ملئت بالأنهار حتى تفجرت بهذه الايه، فاضت بهذه الأنهار. يبقى هيحصل فيضان في البحار وهيحصل نار، يبقى تملأ بالماء حتى تنفجر بالماء ثم يعني يخرج منها النار، فهي بتحمل المعنيين في الحقيقة. وإذا البحار سجرت يعني ملئت حتى فاضت فانفجرت ثم وقدت نارا. وإذا النفوس زوجت، النفوس زوجت قرنت النفوس بعضها ببعض، النفوس المتقاربة، كل يعني إنسان مع من يحب رغما عنه، يحشر المرء مع من أحب، يلاقي نفسه كده محشور في وسط زمرة، ليه جابني في وسط دول؟ أنا لا مغني ولا ممثل، ده أنا كنت بعشقهم ومليش غيرهم، يلا معاهم. فلان ده أنا كنت من متابعينه ومن مشجعينه، وده كان أحسن حد عندي، يلا معاه. يحشر المرء مع من أحب رغما عنه. على المرء أن يختر يعني صحبة من الآن يحب أن يحشر معه. فلو أنت شايف صديقك تحب أن تحشر معه يوم القيامة تمام، لا تحب ذلك غرب صحابك من الآن. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، الطفلة التي قتلت بغير ذنب هذه إلا أنها فقط يعني ولدت أنثى، فأهلها كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فهو لما يرى الأنثى يكظم ويحزن ويغتم، فيعمل يوم يقتلها ويدفنها حية. فيوم القيامة ربنا مش هيسأل اللي قتل تعالى انت ليه قتلتها، لا، زيادة في التقريع يؤتى بهذه الموؤودة، تعالي هنا زي ما تعمل انت كده مع تعالي حبيبي، وتلاقي حد مضروب ومأذي طفل صغير من غير ذنب، تعالي حبيبي هنا انت مين اللي عمل فيك كده يا حبيبي، يقول لك فلان، وانت شايف فلان هو واقف، انت ده موقف حكم محكمة، طب ليه يا حبيبي عمل فيك كده ليه، مش عارف، وانت تنظر الى ايه، الى من فعل هذه الفعل. فالمشهد ده مشهد تقريع أسوأ على نفس القاتل من أن يسأل مباشرة، لا أنت عملت كده، لا ده أنا هسأل الموؤودة مين العمل فيك كده فلان. طيب وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، صحائف الأعمال نشرت فيما بين الناس، كل واحد يختر كتابه، ونسأل الله عز وجل أن يؤتينا وإياكم كتبنا بأيماننا. وإذا السماء كشطت يعني قلعت، كما يقلع السقف هكذا، فكشطت السماء يعني قلعت. وإذا الجحيم سعرت أوقدت، وإذا الجنة أزلفت قربت من الايه من المتقين. فكلمة زلفاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا لما رأوا العذاب قريبا، وأزلفت الجنة للمتقين يعني قربت، أزفت الأزفة يعني خلاص إيه قربت يعني. علمت نفس ما أحضرت، علمت هو ده جواب القسم بقى، اللي فات ده كله كان قسم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وفعل وفعل. ابن عباس يقول 12 صفة، 6 منهم في الدنيا و6 في الآخرة، يعني في أهوال يوم القيامة يكون معنا 6 الأولانيين، بعد كده ندخل على 6 التانيين، التكوير والبحار والانكدار اللي في النجوم والكلام ده كله، ده في الأول، بعد كده بقى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا يكون في الرحلة الثانية في الآخرة. يبقى علمت نفس ما قدم ما أحضرت، هنا ده جواب الإيه؟ جواب القسم. وعلمت نفس المقصود بها كل نفس، يعني مش نفس واحدة، علمت نفس يعني علمت كل نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس، الخنس كلمة خنس يعني اختفى، سيدنا أبو هريرة يقول كنت جنبا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فانخنست منه، تمام، من شر الوسواس الخناس، يعني من صفات الشيطان أنه خناس، بيختفي لما تذكر أنت ربك سبحانه وتعالى. فكذلك الخنس اللي بتختفي، ونحن نرى النجوم والكواكب تختفي بالنهار وتظهر بالليل، فده معنى الاختفاء يعني. فلا أقسم بالخنس، يعني أقسم بالخنس، وقد مر مرارا معنى كلمة لا، والعرب حتى تستخدم هذا الأسلوب فيما بين فلا والله لأفعلن كذا ومثل هذا يعني. الجواري الكنس والليل إذا عسى، ده وصف كلمة الجواري الكنس، قل من الجريان، وده وصف للكلمة اللي قبلها فلا أقسم بالخنس، يعني هذه النجوم التي تخنس يصف الله سبحانه وتعالى وصفا آخر له، فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس والليل إذا عسعس. كلمة عسعس في اللغة بتحمل معنى الإقبال ومعنى الإدبار، فأقبل الشيء وأدبر بيوصفه نفس الكلمة بالاثنين. فربنا سبحانه وتعالى لما قال فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس والليل إذا عسعس، يعني أقبل أو أدبر، فبكلمة واحدة أقسم الله سبحانه وتعالى بإقبال الليل وإدباره. والصبح إذا تنفس، بداية ظهور الصبح، إنه لقول رسول كريم، المقصود به هنا جبريل غير في سورة الحاقة، إنه لقول رسول كريم في سورة الحاقة المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم. بنعرف ده منين؟ بنعرف من السياق والحاق، فالسياق هناك واضح أنه بتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في سورة الحاقة، السياق هنا واضح أنه بتكلم عن سيدنا جبريل، فهذا رسول وهذا رسول، لكن هذا رسول من الملك وهذا رسول من البشر. وده وصف للنبي بأنه كريم، وصف لجبريل بأنه كريم، فأكرم الأكرمين أرسل أكرم ملك على أكرم رسول بأكرم رسالة، فاقدروا القرآن قدره يا إخوان. ولذلك القرآن كريم، من أعطى القرآن حقه أكرمه الله لا محالة، كريم في الدنيا والآخرة. يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله، ما ينفعش صاحب القرآن يقف عريانا بين الناس، لابد أن يكسى فيكسى حلة الكرامة، يقول القرآن يا رب زده، القرآن كريم زده، فيلبس تاج الكرامة. أنت متخيل الناس كلها عرايا وصاحب القرآن مكسو بالثياب وعلى رأسه تاج، يقول القرآن يا رب زده، فيؤتى بأبويه فيكسيا حلة الكرامة. أبو صاحب القرآن وأم صاحب القرآن ما ينفعش برضو يقفوا عرايا بين الناس. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني ممكن وصاحب قوة ومطاع، ثم يعني هناك أمين، هو أمين ومطاع هناك في السماء، كلمة اللي بيقولها مطاع في الملائكة. شوف لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج يستفتح، فالملك اللي واقف على الباب من؟ قال جبريل، يوم فتح الباب على طول. مطاع ثم يعني هناك أمين، وما صاحبكم بمجنون، رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه يعني. ولقد رآه بالأفق المبين، الأفق الأعلى من ناحية المشرق، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مين؟ رأى جبريل. وما هو على الغيب بضنين وظنين، في قراءة ظنين بمتهم ليس بمتهم فيما يقول، وبضنين من الظن اللي هو البخل، لم يبخل عليكم بشيء أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم كما يقول هؤلاء الكافرون. فأين تذهبون؟ يعني هذه حجة واضحة جدا، انت رايح فين؟ ده كلمة فأين تذهبون، انت رايح فين؟ طب انت هتصدق بإيه لو كذبت بهذا؟ قال الله فبأي حديث بعده يؤمنون، فعلا إن كذبت بهذا القرآن الواضح الجلي فبأي شيء تؤمن إذن؟ فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ومشيئتكم هذه ليست يعني مخيرة إليكم تشاءون وقت ما تشاءون، لا، لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا لا يعني أنكم يعني آلهة أخرى مع الله، ولكم مشيئة مستقلة، المعنى لمن شاء منكم أن يستقيم، ومشيئتكم ليست مستقلة إنما هي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وإحنا فسرنا الكلام في القضاء والقدر كثيرا المطار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الانفطار. إذا السماء انفطرت، تشققت وتصدعت، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت، وإذا البحار فجرت ملئت بالماء حتى تفجرت، وإذا القبور بعثرت قلبت ما فيها، بعثر الشيء يعني قلبه، فالقبور كله يقلب اللي جواه، اللي جواه إنسان يطلعه يقلبه يلا. علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، قدمت إيه وأخرت إيه؟ قدمت من أعمال صالحة، أخرت من أعمال سيئة، ما قدمت من حسنات، ما أخرت من سيئات، ما قدمت لنفسها وما أخرت بعد موتها، المال اللي أخذه في حياته والمال اللي تركه بعد وفاته، قدم وأخر، ومر معنا من قبله يعني في قول لا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، لسه قريبا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي أمنك من عذاب الله؟ ما الذي جرأك على ربك حتى اقترفت معاصيه وتعديت حدودك؟ إيه اللي عمل فيك كده ورغم أنه الكريم؟ لأجل أنه أكرمك فتفعل ذلك. فيقول بعض أهل العلم لو سألني الله عز وجل عن ذلك لقلت يا رب غرني كرمك وغرني حلمك وغرني عطاؤك في كل حين، الذي خلقك فسواك فعدلك، في قراءة فعدلك، فخلقك فسواك في أحسن تقويم، فعدلك يعني جعلك متناسبا، هو سواك وجعل الأعضاء متناسبة فيما بينها، تمام، في أي صورة ما شاء ركبك، يعني في أي صورة هنا في يعني تحمل معنيين، في أي صورة ما شاء ركبك، إن هو يجعلك شبه أبيك، شبه أمك، شبه في أي شبه أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون كنت، أو في أي صورة ما شاء ركبك، لو شاء أن يجعلك كالحيوان أو كغيره شاء، لكنه جعلك في صورة حسنة ومكرمة، ولقد كرمنا بني آدم وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كلا بل تكذبون بالدين، حقا إنكم تكذبون بيوم القيامة، وإن عليكم لحافظين، ملائكة رقباء يحفظون أعمالكم، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون من خير ومن شر، إن الأبرار لفي نعيم، وسيأتي المعنى أيضا نفس الكلمة في سورة المطففين، فإن الأبرار لفي نعيم، لا يتظنن أن هذا النعيم في الآخرة فحسب، بل إن الأبرار في نعيم في الدنيا وفي الآخرة، الأبرار في نعيم في الدنيا وفي الآخرة، ليس نعيما في الدنيا فحسب، يعني فعلا الطاعة بتجعل الإنسان سعيدا، فعلا الإنسان البر يحيا حياة كريمة. كلا بل تكذبون بالدين، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، في الدنيا والآخرة، ويكفي نعيما سعادة القلب، ويكفي جحيما ضيق الصدر، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ماذا تعرف عنه، وما كنت تعرف أنت ولا قومك شيئا عن يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين للتعظيم والتفخيم، يوم هذا اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فالملك يومئذ لله والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المطففين. ويل للمطففين، والابتداء بكلمة ويل من أولها كده، ده مطلع الصورة ويل، يبقى الموضوع عظيم يا إخوان. ويل للمطففين، يا ويل المطففين، واد في جهنم شديد حره بعيد قعره، وهذه كلمة تهديد. وافتتح يعني القرآن، افتتحت سورتان بهذا الايه، بهذا الويل وهذا الوصف، الأولى متعلقة بأموال الناس، والثانية متعلقة بأعراض الناس، ويل للمطففين، والثانية ويل لكل همزة اللمزة، الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني من الناس، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا اكتالوا من الناس استوفوا حقهم، معذرة عن الاقتال، بس إذا اكتالوا على الناس استوفوا حقهم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كالوهم بمعنى وزنوهم يعني، مش وزنوهم يأكلوهم يعني، وزنوهم يعني مش بيمسك الإنسان اللي قدامه المشتري وبيوزنه بنفسه، أنا هوزنه هو ليه، أنا أزن له. فالمقصود كالوهم أو وزنوهم يعني كالوا لهم أو وزنوا له. وإحنا المصطلح ده موجود في اللغة، تقول نصحته ونصحت له، كالوهم وكالوا له. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ينقصون حقهم. وسمي المطفف مطففا من التطفيف لأنه لم ينل إلا شيئا خفيفا، هو عم هيعمل ايه يعني في الميزان، اخره هياخد حاجه خفيفه كده. فشوف الحاجه الخفيفه دي، ربنا يقول لك يا ويلك من الله، ده اللي بيعطي الناس حقها يا اخواني بس مش كامل، بيعطي اغلب حقه بس بينقص منه شيئا طفيفا، يا ويله من الله. طب اللي بياكل اموال الناس بالباطل هذا ما جزاؤه عند الله؟ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ أنت ألا تعتقد أنك مبعوث بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ لو اعتقد ذلك لما فعل ذلك. فهذا يدل على أن الخير كل الخير في تذكر الآخرة، وأن الشر كل الشر في نسيان الآخرة. ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، تعذرة في ضيق، في سجن، في الأرض السفلى سابع أرض. وما أدراك ما سجين؟ أنت ما تعرف شيء عن سجين، ما كنت تعلم، لا أنت ولا قومك. كتاب مرقوم، كتاب مرقوم مش وصف، مش بيان لمعنى سجين، يعني هو سجين، سجين ده اللي هو كتاب مرقوم، لا، ده كتاب مرقوم هنا وصف للكتاب. وما أدراك إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، يعني الكتاب الأولان. إن كتاب الفجار كتاب مرقوم في سجين، ده المعنى، إن كتاب الفجار كتاب مرقوم في سجين. مرقوم من رقم الثوب، العلامة دي مثلا كده، رقم الثوب اللي هي مطبوعة فيه، فمش هيمحى، ده كله متسجل ومتثبت في الكتاب بتاعه. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين، يا ويل المكذب يومئذ، الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد ظالم أثيم من الإثم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أساطير الأولين خرافات الأولين، وكلام السابقين هو بيردده يعني، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قال الله كلا، لا، ليس هذا بأساطير الأولين، لا لا لا لا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحق إن هم لا يستطيعون أن يعرفوا الحق من الباطل. لماذا؟ لأن على قلوبهم ران، والران من الغلبة والعلو، يقال رانت الخمر على العقل يعني غلبته، راح ما عادش في عقل. ورانت الذنوب على القلب، مات القلب والعياذ بالله. ولذلك الذنوب يا إخواني نكتة سوداء، نكتة سوداء، نكتة سوداء، نسأل الله العفو والعافية، حتى يكون كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب سقل منها، فإن عاد عادت حتى تعظم في قلبه. فذلك الران الذي قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي هذا بيان أن الناس يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن هؤلاء يحجبون عن رؤية الله عز وجل. ثم إنهم لصال الجحيم داخلوها، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يلا مش ده اللي كنت بتكذب به، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. يلا فبش ده اللي كنت بتكذبي ومستعجل بيه، بتفضل روح. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين. احنا فين؟ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا ان كتاب الابرار لفي عليين، جمع بار وهو المطيع لله سبحانه وتعالى، في عليين من العلو والارتفاع، علو بعد علو وشرف بعد شرف، ده معنى كلمه عليين، في مكان عالي، قيل في المكان الذي تحضره الملائكه يعني. وما ادراك ما عليون لتعظيمه، كتاب مرقوم كذلك مثبت فيه اعمالهم، مش واصف العليين برضو، عليين مكان مكان ومكان، سجين مكان ومكان، لكن مرقوم ده وصف للكتاب اللي فيه الأعمال. يشهده المقربون يعني يحضره المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، مقربون الملائكة يعني، الملائكة المقربون، إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والآخرة، على الأرائك ينظرون، الأرائك السرور العالية، ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى النعيم الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، وينظرون إلى أهل النار كما سيأتي في آخر السورة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فكيف لا يكون هناك نظرة في الوجوه وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ وإذا رأيتها عرفت، يعني في ناس كده تشوفها تعرف في وجوهها نظرة النعيم في الدنيا، تقول الواد ابن عز كده ما شاء الله باين عليه لبسه وشكله وهيئته، غير واحد يعني متبهدل والشمس وكلاه يعني الفقر باين على وجهه يعني، فبيظهر. فكذلك في الآخرة الكافر باين على وجهه والمؤمن باين على وجهه، ده من البداية خالص من الأول، ونحشر المجرمين يومئذ زرق، ده من البداية وشه أزرق من يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يسقون من رحيق يعني من خمر مختوم لهم، يقول لك الحاجة عملناها بالختم الأحمر متشمعة، حد ما يجي المسؤول هو اللي يفتحها، فكذلك الخمر في الآخرة مختومة لما يجي صاحبها يفتحها بنفسه. فشوف الختم مذكور في القرآن، ختامه مسك، آخر شوية كده بطعم المسك، يا رب ادخلنا الجنة بغير حساب. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هو ده اللي تتنافس عليه، مش تتنافس على أموال الناس وتأكل أموال الناس بالباطل يا أيها المطفف، هو ده اللي تتنافس فيه. والتنافس من التغالب في الشيء النفيس، كل يريد أن يحظى به. ومزاجه مخلوط من المزج والخلط من تسنيم، هيبقى مخلوط من تسنيم عين، بس العين دي فين بقى؟ مش عندهم، ده عين يشرب بها المقربون، المقربون بقى السابقون، السابقون أولئك المقربون، ده الناس العالية في الجنة، دول ما يشربوش صافي، اللي هم تحت دول ما يشربوش صافي، اللي هيشربها صافية المقربون اللي فوق، هيشربوا من يشربوا بها منها مباشرة، من هذه العين يعني عين التسليم هذا، لكن اللي تحت في الجنة برضو هنخلطها لهم تبقى مخلوطة، يبقى اللي فوق بيشربها صافية، الجزاء من جنس العمل يا إخوان، فده صف عمله لله فيشرب من هذه العين الصافية، وده خلط عملا صالحا وآخر سيئا ومباح على ذنوب على طاعات، فيخلط لك تحت بقى، وضحت؟ وذكر هذا المعنى ابن القيم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشربوا بقى المقربون، عند المقربون فوق دول بس بينزل عليهم بيتصب عليهم كده، وده في دليل ان الدرجات في الجنة بتنال بالأعمال. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا من الذين آمنوا يضحكون في الدنيا، وإذا مروا بهم يتغامزون، من الغامزة كده، شوف فلان اللي عامل اللي فيها بيصلي، واللي عامل فيها شيخ، يعني متزمتين والإرهابيين والخلفيين والرجعيين وإين كده طول ما انت ماشي يعني، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، لما يرجعوا لأهلهم انقلبوا فكهين، يجعلوا من التفكه والتندر يعني التفكه والتندر بالمؤمنين، والله فلان بيعمل، والله شفت فلان يا أخي وبيعمل كذا، وهو عمالين يضحكوا واستهزوا بهم. ماشي خد راحتك خالص، وكنتم منهم تضحكون، إن جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. تمام، لما قالوا لله عز وجل غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فكذا المعنى هنا. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. ضالون دي بقى هي الضالون خلفيون رجعيون كده يعني. وما أرسلوا عليهم حافظين. أنت مالك يا أخي ماله؟ مالك وماله صحيح؟ وأنت ربنا أرسلك تحفظ عليه عمله؟ خليك في نفسك، آمن بربك، ليه بتستهزئ غيرك وليه بتضحك على غيرك يعني؟ حتى يوم القيامة لما يدخلوا النار فيقولون إيه؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار والفجار والضالين، هم فين؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا، وشكلنا كنا بنستهزأ بهم ونضحك وده كان غلط، ولا أم زاغت عنهم الأبصار، ولا هم هنا بس احنا مش شايفينهم، ولا ايه؟ لا هم مش هنا، انت اتخذتهم سخريا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اعكس المسألة بقى، الجزاء من جنس العام، يجلس أهل الجنة على الجنان في درجاتهم، ولهم كل إنسان قوة يعني زي طاقة كده زي فتحة، ينظر إلى أهل الإيه؟ إلى أهل النار منها، فيضحك مما يرى من حال عدوه الذي كان يستهزئ به ويسخر به ويظلم ويقتل، شايف ما يروح ويجري في النار. سبحانك يا رب، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هنا السؤال تقريري، ها ثوبوا ولا لا؟ ثوبوا يا رب، يعني نالوا جزاءهم، جوزوا يعني ما كانوا يفعلون. الحمد لله كده النهارده اخذنا سورة التكوير والانفطار والمطففين، هانت خلاص لم يبقى إلا القليل. رأيكم ان نخلص يوم عرفة ولا نخلص قبل يوم عرفة؟ يعني خلوا الختام بتاعنا كده في يوم عرفة، والعصر مثلا عصر يوم عرفة، وتبقى يوم جميل كده في يوم من أحب الأيام وأعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، ويوم المبارك. وأم ماذا يعني، ما رأيكم؟ ولا خليهم الأربعة، احنا ممكن الأربعة أو الخميس يعني، ورحلة ممتعة والله، الواحد كل ما بيقترب من النهاية كل ما بيسعد، ربنا يتم علينا وعليكم الأمر على خير يا رب. طيب نرى الإجابات سريعا أو الأسئلة. تكوير سميت من كورت، وكذا الانفطار، العدد الأكبر من سور القرآن كما سمى الكلمات وردت في مطالع مثل الواقعة والحج، ماشي تمام، والنبأ والقدر تمام، فسمت بالتكوير لكلمة التكوير والانفطار للانفطار. وهذا أخونا سامي ربنا يحفظك وبارك فيك، موفق أخونا أو أختنا مش عارف زليمة الله أعلم، أسأل الله أن يجعل هذا ميزان حسناتك، اللهم أمين، جزاك الله خيرا. هل الوأد كان خشية العار أو السبايا؟ الاثنين كانوا بيقتلوا البنات خشية أن هم يسبوا فيما بعد، أو خشية أن هم يأتوا لهم بالعار، كل هذا يعني. علامات يوم القيامة في الدنيا إذا الشمس كورت، نعم حسان الله يقويك ونحن وأنتم يا رب. فأقسم بالخنس الجو، الكنس يقصد بها النجوم والإيه والضباء، بقر الوحش والكنس عودتها على الكهوف، يعني كلام أهل العلم فيها يعني كثير في الجوار الخنس، معذرة عن القطاع، فكلها وصف للنجوم يعني. وحتى في يعني البعض بيقول حديثا كده بان في نجوم سياره في الكون بتكنس فضلات الكون، فقال لك برضه جاي من الكنس يعني، بتكنس فضلات الكون كله كده، هذا مما يقوله اهل الاعجاز يعني. إن صح التعبير. إعجاز العلم فيه حق وفيه كثير من باطل في الحقيقة، بيخرج المعنى عن سياقه خالص. محمد موسى ربنا يقويك نحن وأنتم وما تشاءون إلا إن شاء الله، هي المشيئة القدرية، أي لو أراد أن يجبرك على الطاعة لفعل نعم، فأنت حين تعصي لها تعصيه العرض الوثقة تمام، ولكنها المشيئة القدرية، ليس المعنى منهج الاعتقاد بالقدر. فنعم تمام. يوم القيامة الموؤودة يسقط حق والدها ولا يسأل، وهذا إذلال له لأنه غير جدير بالسؤال وتكبيت. ماشي، لفتة طيبة. المطففين، أختنا زهرة النرجس من ذكرت هذا، العروة الوثقى، المطففين هي أصل الكلمة من الشيء الطفيف وهو القليل، أي المطفف المقلل صاحب الحق ولو بالقليل. تمام، العروة الوثقى. أخونا سامح، أو إذا كان أحد له حق عنده لم يوفه حقه وليس الميزان. صحيح، ده بيلحق بمعنى التطفيف، حتى يلحق بمعنى التطفيف يا باشمهندس في الكلام، ان انت لا تعطي الانسان قدره ولا تعطيه حقه وتبخس الانسان حقه في في في, في الكلام حتى كمان، يعني حتى مجرد الكلام انت بتتكلم مع الناس تعطي كل ذي حق حق، لكن ترفع الوضيع وتسقط الرفيع، هذا من التطفيف. يا رب سترك، ربنا يبارك فيك يا رب. لميس، وفيك بارك ونفعنا واياكم يا رب. هل حديث من سر أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت؟ لا أعلم صحته، لا يحضرني الآن هل هو مدى صحته يعني. كلا بالران على قلوبهم، الران هو ذنب على ذنب حتى سود القلب، زارة النرجس. صحيح لميس، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم أمين. الجوار الكنس يا علاء بالسين وليس بالثاء. نعم، قال أخونا سامحه. الثقوب السوداء، خلاص بقى اللي عايز يقول بقى، الله أعلم. كل ده لا أحد يستطيع أن يجزم به، فقط هم بيقرأوا بعض الآيات في القرآن الكريم، بيحاول يتدبرها، لكن أنه يجزم ده الخطأ. يعني في ضوابط للإعجاز العلمي يا إخواني، ليس الأمر هكذا يعني. في يوم عرفة، أخونا ياسر يرجح يوم عرفة، وأخونا وأختنا نهى جزاكم الله خير الجزاء، يوم عرفة إن شاء الله. ماشي، أخونا علي خالد وردة، ربنا يحفظك ووفقنا الله وإياك، جزاك الله خير. أخونا سامح، إيه رأيكم الباقي يكتب لي بقى في التعليقات كده، هل ترجحون إن احنا نختم يوم عرفة ولا نختم قبلها بيوم؟ ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ولا تنسونا من صالح الدعاء. أختنا رقية، نور الله قلبك. وأخونا علاء، نعم صلحتونا جزاك الله خير. أخونا الفهد، الران ثبت الخطايا. ماشي، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.